إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يكن بدعا من الرسل، أرسله الله رب العالمين بما أرسل به إخوانه السابقين من الأنبياء والمرسلين، فجاء بتوحيد الله جل وعلا، وجاء بالأمر بإخلاص العبادة لوجهه الكريم، ولم يكن ما جرى على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعلى المؤمنين معه من المحن والشدائد وما وقع عليهم من الابتلاء والأبى لم يكن بدعا في مسيرة دعوة المرسلين، بل إن الله رب العالمين جعل طبيعة الدعوة وجعل طريق المرسلين مبنيا على هذا الأمر الكبير، وقع ذلك على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعلى صحبه، كما وقع على النبيين من قبله وعلى أتباعهم ممن أجابوا داعي الله وأقاموا دين الله ودعوا إلى دين الله رب العالمين. نبئ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقرا وأرسل بالمدثر، وصدع بأمر ربه جل وعلا فدعا الناس إلى دين الله رب العالمين جهارا، وبدأت الملحمة العظمى والمحنة الكبرى، ووقع الإيذاء والأذى على المستضعفين من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأمر الله رب العالمين نبيه بالإذن للأصحاب بالهجرة إلى الحبشة، فهاجروا رضوان الله عليهم مرة ومرة، ثم أمر الله رب العالمين نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالإذن لهم بالهجرة إلى مدينة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهاجروا، وبقي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما بقي، وذهب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدعو الناس إلى الله رب العالمين وإلى دينه، ولقيته ثقيف بأحط ما يلقى به كريم، وأغري به السفهاء والعبيد والضعفاء، فقذفوه بالحجارة وأدموا عقبه الشريف صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى ما كان في ظل بستان لعتبة وشيبة ولدي ربيعة، إلا بالجهد البالغ والسعي الوئيد وما استطاع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد أن يدخل مكة إلا في جوار رجل مشرك كافر، فلما ضاقت على هذا النحو واستعصت على هذه الصورة، وكثيرا ما تستعصي البلدان على دعوة الحق وهي سنة الله رب العالمين في دعاته في الذين يسيرون على سنن المرسلين، كثيرا ما تستعصي البلدان على دعوة الحق ونداء الصدق. فلما استعصت مكة على هذا النحو أمر الله رب العالمين نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالهجرة، فخرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مهاجرا إلى ربه، وكانت أحداث وخطوب. فلما نزل المدينة صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكان في حي أخواله من بني النجار، لم يأذن لأحد أن يأخذ بزمام ناقته، وإنما كان يأمرهم بأن يخلوا بينها وبين مسيرها فإنها مأمورة، حتى نزلت في الموضع الذي بنى فيه مسجده صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كانت الحياة العامة التي يعايشها العالم ويعاني منها قد فسدت فسادا مؤبدا، وقد ضرب الشرك أطنابه على العالم، ونظر الله رب العالمين إلى الخلق عربهم وعجمهم فمقتهم إلا بقايا من أهل الكتاب في الديارات والبيع والصوامع، كان عندهم علم من علم الكتاب ينتظرون مقدم محمد صلى الله عليه وسلم. في هذا الوسط الآسن وفي هذا الشرك الغالب وفي هذا الظلام الدامس أخرج الله رب العالمين عبده ونبيه ورسوله ونجيه وكليمه وصفيه محمدا، فدعا إلى الحق وأقام على الحق وهدى إلى الحق وأجاب من أجاب وارتكس في الحمأة من ارتكس، وكان فرقا بين الناس صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأصبح العالم يعاني من أمر جديد أمام القيم الباهرة والمثل الشامخة، وأمام العلامات المضيئة في دياجير ظلمة العالم بكفره وشركه وطغيانه وعدوانه. وأصبح الناس في أمر جديد، دعوها فإنها مأمورة. فلما بركت ووضعت جيرانها وحط عنها رحلها وأخذه أبو أيوب رضوان الله عليه إلى بيته، والناس يتدافعون إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن هلم إلينا يا رسول الله، وأبو أيوب رضوان الله عليه قد أخبر النبي المحبوب صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن رحله عنده، فقال إنما ينزل المرء حيث رحله، فكان عند أبي أيوب رضوان الله عليه. والموضع الذي بركت فيه القصواء ناقة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان مربدا، كان حائطا لغلامين يتيمين من الأنصار في حجر أسعد بن زرارة رضي الله عنه، كما أخرج ذلك البخاري وهو العمدة في هذا الشأن. فأراد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يبني مسجده، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو خاتم الأنبياء والمرسلين، فهو يعلم الناس بكلامه وفعله وإقراره ودله وحركة حياته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال ثامنوني بحائطكم يا بني النجار، فقالوا والله إنا لنرضى أن يكون لله رب العالمين خالصا، فأبى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا الشراء، فابتاعه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعشرة دنانير، وأمر بالمكان أن يسوى، وكانت فيه قبور للمشركين، وفيه شجر من غرقد ونخل، وفيه خرب من بقايا أطلال دارسات. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقبور المشركين فنبشت، وأمر بالنخل فقطع، وأمر بالأرض فسويت، ثم بنى مسجده صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وجعل جذوع النخل بعضها في قبلة المسجد، وكان المسجد من قبلته إلى آخره كان 100 ذراع، وما بين الجانبين كان نحوا من ذلك. ثم جعل النبي صلى الله عليه وسلم عضاضتي الباب من بناء، وجعل العمد في المسجد من جذوع النخل، ثم جعل السقف من سعف النخيل ومن جريدها. وهذا مسجد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأول ما صنع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعدما نزل المدينة أن بنى المسجد، اشترى الأرض وأمر بتسويتها، ثم بناه على هذا النحو. ومعلوم أن الله رب العالمين قد سخر لسليمان الجن يبنون له ما يشاء من تماثيل ومحاريب وجفان كالجواب، ويصنعون له ما يريد. وما سليمان بأكرم على الله من محمد صلى الله عليه وسلم. ولو أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دعا ربه أن يسخر الجن أو أن يقول كن فيكون ببناء مسجد لا يمكن بعد لنظيره أن يكون، لو أنه أراد شيئا من ذلك لكان، ولكنه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا ينطق عن هوى يتأتاه حاشاه، وإنما يسير بأمر الله ووحيه فيما يحطه له ربه جل وعلا من سبل الدعوة إلى دينه العظيم، لا يحيد عن ذلك في دأنملة ولا أقل منه. فشارك بنفسه، وكان يحمل الحجارة على عاتقه بنفسه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن التراب لا ينعقد متلبدا على شعر صدره صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يشارك في بناء المسجد إخوانه من المهاجرين والأنصار. اللهم إن العيش عيش الآخرة، فارحم الأنصار والمهاجرة. يردد نحوا من ذلك معهم وهو يحمل على عاتقه، وهو ينقل بيديه، وهو يشرف على أصحابه رضوان الله عليهم. وجعل القبلة إلى بيت المقدس، ثم حولت بعده، ومسجده صلى الله عليه وعلى آله وسلم أسس على التقوى من أول يوم، وهو أعظم مسجد في العالم بعد المسجد الحرام، هو مسجد النبي الهمام صلى الله عليه وعلى آله وسلم. على هذا النحو، في يسر مكوناته وفي عظيم بنيانه وارتفاع مقامته عند الله رب العالمين ومقامه، هذا المسجد العظيم كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي فيه لربه، والأذان قد شرع بعده. لما جاء عبد الله بن زيد بن عبد ربه وقد رأى رؤيا وطأت رؤيا عمر رضوان الله عليهما، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا أن ينادي للصلاة، فقد كان أندى صوفا رضوان الله عليه، وكان ربه جل وعلا قد علمه وأوحى إليه مواقيت الصلاة بدءا ومنتهى، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعلم العالم ويؤسس أعظم دولة تكون في الأرض إلى يوم الدين، وكانت فلم يكن مثلها كهيه، ولن يكون بعدها كمثلها أبدا، وإنما هي من بنيان النبي صلى الله عليه وسلم، وهي مؤسسة على الوحي المعصوم الذي لا زيغ فيه بحال من الأحوال. شارك بنفسه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وجيء بأزواجه وبناته، وكان المركز هو مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حوله أبيات أمهات المؤمنين، وحوله أبيات الأصحاب رضوان الله عليه. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتلقى الوحي من ربه ويبلغ عن ربه وخالقه ما أوحاه إليه معصوما صلى الله عليه وعلى آله وسلم في تلقيه وأدائه، لا يخرم منه حرف ولا يلحقه زيادة. والنبي صلى الله عليه وسلم يؤدي ذلك عملا في الحياة، وهو صلى الله عليه وعلى آله وسلم أكرم الخلق على الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لم يكن يوم أمره الله رب العالمين بالهجرة هينا على ربه، ما كان يوما كذلك ولا يكون، وإنما هي سنة الله رب العالمين في المرسلين. هاجر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وخلف أحب البقاع وراءه، وخرج صلى الله عليه وعلى آله وسلم مضطرا، لولا أنهم أخرجوه ما خرج، ثم لم يعد إلا فاتحا وحاجا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو يقول للأنصار وقد أشفقوا بعد الفتح أن يبقى بمكة بين أهله وعشيرته. الهدم الهدم والدم الدم، ثم عاد صلى الله عليه وسلم وهو أوفى الخلق صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عاد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد إلى المدينة التي أسس فيها نواة الدولة التي سوف يمتد ظلها في أقصر مدة تكون في دولة قط، لكي يفيء هذا الظل على أركان المعمورة بالسلام والخير وعبادة الله رب العالمين والبعد عن التكلف، لأنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يأتي بهذا في الحياة العملية يمارسه ويعلمه أصحابه رضوان الله عليهم، ويشاركهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أحوالهم حزنا وفرحا وسرورا وبهجة، ويحنو عليهم ويأخذ بأيديهم ويهديهم الله رب العالمين على يديه إلى سبيل الهدى والرشاد. ليس بغريب عليه وليس بجبار في الأرض هو أن يحمل على عاتقه التراب والحجارة، وأن يصيبه من ذلك ما يصيبه، وأن يكون مع إخوانه من الصحابة من الأنصار والمهاجرين يعمل كما يعملون وأفضل مما يعملون، ولا يسامته أحد فيما يعمله كما فعل بعد في الخندق وهو يحمل التراب على عاتقه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولما اعترضتهم الصخرة في الخندق فلم يقوى واحد ولا جماعة على تفتيتها بمعوله ولا بمعاولهم، كان لها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأضاءت له قصور بصرى من الشام وقصور اليمن، والقوم محصورون لا يستطيع الواحد منهم أن يمضي ليقضي حاجته حتى يستأذن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه دعوة الله، وهذا دينه، وهؤلاء عبيده. فأول شيء في إظهار مجال العبادة لله رب العالمين أن يتخذ المسجد، فاتخذ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مسجدا. ثم لا تقوم أمة على تنافر وتناحر وتباغض وتجابر، وإن كانت قائمة فدب بين أبنائها شقاق ونزاع وتخالفت القلوب بعدما تتخالف الأجساد، أو إن ذلك يؤدي إلى ذلك، فهو بنيان وشيك نقضه، سريع تهدمه، يسير تقضقضه، ثم لا يكون شيئا، حتى إن حصونه لا تدافع إلا بقدر ما تدفع. فأيسر عدو قوة وسعيا، وأحط خلق الله في الأرض ينالون منها حينئذ منالا، ويصيبون منها حينئذ ما يودون. وأما الأمة التي تكون الوشيدة بينها الإيمان العظيم والتسليم الكريم لرب العالمين، مع المتابعة للنبي المعصوم بالمحبة الغامرة والأخوة الإيمانية الصادقة، فهذه أمة ناهضة. والنبي صلى الله عليه وسلم بنى المسجد وآخى بين المهاجرين والأنصار. جاءت الأخوة العامة بين المسلمين جميعا وبين المهاجرين والأنصار، وكانوا يتوارثون بمقتضاها، فإذا مات الواحد منهم ورثه أخوه، ولا أرحام بينهم، وإنما هي وشيجة الإيمان تقوم مقام اللحم والدم وتسمو فوق العصب واللحم، حتى أذن الله رب العالمين بعد لما استقرت الأمور فأنزل قوله: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. فعاد الأمر إلى أصله، أخى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين المهاجرين والأنصار. المهاجرون قوم من أهل الصدق، وكذا الأنصار. خرج المهاجرون تاركين خلفهم ديارهم وأموالهم وعشيرتهم وملاعب الصبا ومراتع الشباب والهوى، وهو أمر عظيم. خرجوا لله رب العالمين وحده، لا يحمل أحدهم إلا ما تمكن من حمله، وبعضهم لا يحمل إلا روحه. فتركوا خلفهم ممتلكاتهم وأموالهم وديارهم، فهم قوم غرباء في هذا المجتمع الجديد. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لا تراعوا، فهم إخوانكم ودورهم دوركم وأموالهم أموالكم وجهدهم جهدكم، لا تراعوا، لا تبتئسوا. فأخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار، فجعلهم أخوين أخوين. وخذ مثالا واحدا، خذ عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع رضي الله عنهما. عبد الرحمن مهاجري من الرعيل الأول، من السابقين الأولين، وكذا أخوه وصاحبه، ولكنه من الأنصار رضوان الله عليهم أجمعين. قال له: يا أخي، لي داران، انظر أعجبهما إليك فاختر، وحل حيث شئت، وهذا مالي قسمة بيني وبينه، ولي امرأتان، وهذا عجيب، فانظر أعجبهما إليك أطلقها، فإذا انقضت عدتها فتزوجها. هذا أمر عجيب، ولكنه ليس بعجيب في ذلك المجتمع الجديد. في ذلك المجتمع الذي ربط بين قلوب أبنائه الإيمان بالله والإيمان برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم والإيمان بالقرآن العظيم. كانت المدينة قد مهدت، مهدت تربتها، مهدت دورها، مهدت قلوب أبنائها لاستقبال الوافد الجديد والنبي المجيد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما حل لم يكن شيئا جديدا، وإنما نزل من القلوب منزلته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما يقول الحكماء. لم تسمع عن أحد قط ثم تراه إلا ونزل من عينك عند الرؤية بمقدار، لأن تهاويل النطق وزخارف الكلام وتآلف البيان يجعل هالة منسوجة كالحصن الحصين، فإذا اخترقت فنظر نزل. إلا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فاقرأ ما شئت في حليته وانظر ما شئت في صفته، إذا ما نظرت إليه حقيقة فهو فوق النقل وفوق البيان صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ألف الله رب العالمين بين القلوب، أخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار، وكانت هذه المثل الرائعة تتسامى صعدا في سماوات مجد تنقطع دون الوصول إليه قوى الرجال، والصحابة رضوان الله عليهم بمقام في دين الله رب العالمين وفي هذه الأمة المباركة بحيث لا يدانيهم أحد فيها، هم بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يبلغ منزلتهم أحد جاء بعدهم، بل إنهم لا يتفاضلون. هؤلاء الذين آمنوا بالله رب العالمين ليس هنالك ما يغري عند إسلام القلب لله جل وعلا من دنيا لائحة ولا ثروة واضحة ولا أمنية باهرة ولا عطاء زاخر، وإنما هو طريق الشوك، طريق الآلام، طريق الدموع والسهر والعذاب، بل هو طريق الدماء والاستشهاد. كانوا يعلمون تكاليف الإيمان، إن آمنوا فهي الحرب قد استعر أتونها وقامت في دنيا الحياة نارها بأوارها مضطرمة تلفح الوجوه والأبدان. قتل من قتل، عذب من عذب، شرد من شرد، وطاحوا في البلدان، عبروا القطار، وكانوا على ثبج البحار، ونزلوا بين أقوام لا يعلمون لغتهم ولا ألوانهم بألوانهم ولا عاداتهم بعاداتهم ولا أحوالهم بأحوالهم، فنزلوا بينهم لله رب العالمين وحده، الأرض أرضه والملك ملكه والدين دينه، فالتثبيت من عنده والإيمان منحة من لدنه. وكانوا سابقين، كانوا يعلمون أنهم إن آمنوا وألقوا أزمة القلوب للشرع الأغر، كانوا يعلمون أنهم إن فعلوا فهي الملحمة وهو القتال والعذاب والتشريد والاضطهاد، لا بأس، إن العاقبة للمتقين. هؤلاء لم يكن بينهم منافق خط، وانقسم العالم قسمين، كان قسم مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حوزة الدين، وحظيرة الإيمان العظيم، يعانون، يجوعون، يقاطعون، ينازعون، يشتمون، يسبون، يضربون، يعذبون، يخرجون، يقتلون، لا بأس، هم على الأذى صابرون. فهؤلاء إيمانهم خالص لا شائبة فيه، حتى إن من تأخر الإيمان منه بعد فلحق بالصحبة مرتبة لم يوازي هؤلاء، وهذا سيف الله لقبه بذلك رسول الله لما أخذ الراية يوم موته، فأمر نفسه فأخذها سيف من سيوف الله، ففتح الله على يديه كما قال رسول الله. هذا خالد، وقد تأخر إسلامه إلى ما بعد صلح الحديبية، فأسلم بين صلح الحديبية وفتح مكة. خالد وهو من هو بذلا وعطاء وفروسية وشجاعة وثباتا وعطاء، هو من هو كما لقبه رسول الله، وكما قال الصديق للفاروق، وقد طلب الفاروق عزله فقال والله لا أشيم سيفا سله رسول الله. فتح الله على يديه ولم يهزم في معركة قط، حتى في المعركة التي كانت مع أصحاب رسول الله في أحد وقع ما وقع من التفافه واحتبال فرصته، لما خولف أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فكان هكذا مظفرا رضوان الله عليه، ومع ذلك لما جاء يوم الفتح فوقع منه شيء، فراجعه عبد الرحمن بن عوف وهو من السابقين الصادقين الصابرين، فراجعه فأغلظ له خالد القول، وحمل ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا خالد دع أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. والمد أن تجعل هكذا يديك ثم تعطي بهما دقلا وهو رديء التمر، ماذا كانوا يملكون؟ أو شعيرا وهو أعلى ما يملكون، أن تعطي بملء يديك هكذا عطاء، لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة، أي نصفة بيد واحدة. هؤلاء لم ينجم في مجتمعهم نفاق، كانوا خالصين لله رب العالمين مخلصين، يعلمون تكاليف الإيمان. فهذا قسم، والقسم الثاني كفر صريح يتبرج بقوته سافرا بعدته بفجوره بمثالبه بقيامه على ما قام عليه مما كان عليه الأسلاف من الآباء والسابقين من أعراف خائبة ونظم فاشلة ومواضعات لا تسمن ولا تغني من جوع، ظلم عرديد وفجور سافر متبرج، زناء وبغاء وخمر والتواء على الحق وأكل لأموال الناس بالباطل وعصف وجو وطغيان وبغي وارتفاع لقامات لا تساوي وزنها ترابا فوق هامات المستضعفين، وإن نعالهم لخير من تلك الهامات التي رفعت على الباطل وقامت به. مجتمع مريض، كافر عربي، كان على ما كان عليه وبقي معارضا محادا مشاقا لدعوة الحق. أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ ما ذنبه؟ أنه يدعوكم إلى العفاف، إلى العفة والطهر والشرف، إلى العدل ونبذ الجو، إلى موادعة الضعفاء والمسح على رؤوس الأيتام والمستضعفين، إلى البر والصلة، إلى قول الحق ومجانبة الكذب والأخذ بالتي هي أحسن، إلى البعد عن الشرك والوقوع على جادة الحق توحيدا وإيمانا، إخلاص القلب والقالب لله. ما ذنبه؟ أنه يدعوكم ليسمو بكم ويرتفع بهاماتكم إلى مزن طهور، ليطهركم من شرككم ويخرجكم من كفركم ويعود عليكم بالنور المبين، نور الإيمان العظيم. ظلوا على ما كانوا عليه معاندين محاربين حتى خرج النبي الأمين وبدأ عهد جديد. فانظر على ما أسس، أسس أول ما أسس على مسجد لله رب العالمين. وللمسجد في الإسلام قدره ووزنه ومكانته وخطره، لا يعلم ذلك كثير من المسلمين. تأمل في بنيانه، وتأمل في مساجد المسلمين بعد. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حذر من زخرفة المساجد، وحذر عمر رضوان الله عليه تبعا من تحميرها وتصفيرها. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما هو ثابت عنه: إذا حليتم مصاحفكم وزخرفتم مساجدكم فالدمار عليكم، وفي رواية بالرفع فالدمار عليكم، خبرا أو دعاء أو تحذيرا أو إغراء بألا تفعلوا، يغريكم بالتي هي أقوم ويحذركم من التي هي أشر، لكي تلتموا الجادة ولتكونوا على النهج المستقيم. إذا حليتم مصاحفكم وزخرفتم مساجدكم فالدمار عليكم، فالدمار عليكم. لذا يقول فقهاء الشافعية ووافقهم من وافقهم: لا يحل وضع مال الوقف بعد التشييد في الزخرفة، زخرفة المساجد، وإنما عمارة المساجد تشييد وعبادة، والعبادة أعلاها وأرفعها. إنما بنيت المساجد للصلاة ولتلاوة القرآن وذكر الله، كما قال رسول الله للأعرابي الذي بال بمسجده صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بنيت المساجد لتجد فيها راحتك أيها المسلم، لتجد فيها سكينتك، لتجد فيها أنسك واطمئنانك ونفي الخلق عنك، لتضع فيها دنياك وراء الباب مع النعم. فإذا دخلت فهوياتك مع كنيتك، مع ما أنت عليه بكينونتك، مع النعل موضوعة، وأنت بعد عبد مجرد لله رب العالمين، لا كبير ولا صغير ولا رئيس ولا مرؤوس، الكل عباد لله رب العالمين يركعون ويسجدون. فبنى المسجد، وكان المسجد معبدا للصلاة يتعبد فيه بالله، وكان المسجد جامعة لتعليم دين رب العالمين نظريا وعمليا، قلبا وقالبا، قولا وتطبيقا. فعلم الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في المسجد، وعلم في الطريق، وعلم في السلم وفي الحرب، وعلم في الحل وفي الترحال، وعلم النبي صلى الله عليه وسلم في كل حال. ولكن تعليمه الأصلي في مسجده صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى على المنبر يصلي ويعود القهقرى عند السجود ليسجد في أصل المنبر، ثم إذا ما رفع قام فصعد المنبر، ثم يتم الصلاة تعليما: صلوا كما رأيتموني أصلي. حتى في المناسك في الجمعة قبل الخروج، وقد خرج في يوم السبت إلى ذي الحليفة يؤدي نسكه وفريضة ربه جل وعلا، فعلمهم في الجمعة قبلها مناسكهم على سبيل الإجمال لا على سبيل التفصيل، فعلم فيه البشير النذير، بل كان فيه ما كان من لعب بني أرفدة برماحهم، والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليهم في يوم العيد وكأنهم يتدربون على القتال، يمثلون صورة المبارزة تدريبا على الجهاد في سبيل رب العالمين، وذلك في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يلقى فيه الوفود يدعوهم إلى الله، يدلهم على طريق الله: يا عبد الله، خلقك الله رب العالمين لم يشاركه في خلقك أحد، ويرزقك لا يشاركه في رزقك أحد، ويكلأك ويرعاك ويحموك ويعطيك، فكن له عبدا خالصا، كن عبدا فهيئتك ليس بهيئة عبد، وكلامك ليس بكلام عبد، وحياتك ليست بحياة عبد، كن عبدا لله رب العالمين. ما هكذا يجلس العبد، ما هكذا يمشي العبد. وأما الرسول صلى الله عليه وسلم يجلس على الأرض ويأكل عليها، تمر الجارية تقول: انظروا إليه يجلس كما يجلس العبد ويأكل كما يأكل العبد، تحكما يقول: إنما أنا عبد أجلس كما يجلس العبد وآكل كما يأكل العبد. أعظم ما تحققه في الحياة، أعظم من المنصب والجاه، وأعظم من حيازة الأموال واقتناء الدور والأرض وما أشبه، أعظم شيء في هذه الحياة أن تكون عبدا لله، أن تقترب من الغاية، أن تقع عليها لا دونها، وكلما حققت ذلك عرفت معنى الحياة، ولن تعرفه على وجهه حتى تحققه على وجهه. والنبي صلى الله عليه وسلم يجلس في مسجده كما يجلس العبد، يعلم الدنيا كيف تكون عابدة لله، وينزل في المسجد في مؤخرته فيما عرف بالصفة الوافدون النازحون، ليس لهم دار، قد خلفوا وراءهم الدور، ولا يحملون الأموال، فقد غلبهم عليها الكفار وخرجوا لله المهاجرين، فينزلون ثم يتجددون، فمن وجد بعد المأوى ومن وجد بعد المقير رحل عن الصفة، وكان ذلك كذلك حتى انقطع، والمسلمون فتح الله عليهم بعد وأنعم عليهم برغد من العيش. النبي صلى الله عليه وسلم أسس المسجد وآخى بين المهاجرين والأنصار حتى ترث وحتى يرثك، هذا شيء كبير، هو أخوه بأخوة فوق أخوة الدم والعصب، أي شيء هذا؟ وفي أي مرحلة من مراحل التاريخ قبل قد كان؟ لم يكن إلا عندما جاء النبي العدنان صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقامت أمة مد الله رب العالمين على العالم ظلها وأفاء على العالمين فيئها وقامها على التوحيد ما قامت حتى كانت في أسمق مكانة في ذلك الزمان. ثم تخالفت قلوب أبنائها، أين المحبة وأين الأخوة التي أدت إلى توارث بين الأخ وأخيه، ولا رحم ولا عصب ولا نسب ولا دم، وإنما أخوة الدين العظيم. من يفهم هذا اليوم؟ وهل تستطيع أن تعقد الخنصر على أخ لك في الله هو أخ لك في الله هو أخ لك في الله هو أخ لك في الله لا يزداد إخلاله عليك بعطائك إياه، ولا يجفوك إن جفوه يحلم عليه ويصبر على جفائه ويتحمل منه ويكون لك مرآتك، يقبل عليك ولا يدبر عنك، يحب لك الخير، تماجد دماء محبته دماء محبتك، حتى إذا ما شاكتك شوكة وجد ألمها في القلب مبروزا، وإذا ما نابتك نائبة لم ينعم له جفن بغم، وقلاه مضجعه كأنه يتقلب على الشوك لا على مثل الشوك بل على الجمر خالصا. استطيع؟ أين هو؟ ولا تقوم الأمة إلا بتلك النماذج، أين هي؟ قد خط لكم رسول الله فالزموا، وصلى الله وسلم عليه وعلى آل بيته وأصحابه إنه على كل شيء قدير، وسلم تسليما. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرسله الله رب العالمين وقد عم الدنيا الفساد وشملها كفر كبير وشرك عظيم، فدعا إلى ربه. كان الناس قد غيروا حتى الزمان بمعالمه بحدوده التي خلقه الله رب العالمين وخلق الخلق عليها، نسأوا الشهور وسموها بأسماء لم تكن قبل، قدموا وأخروا على حسب أهوائه، وقعت مناسك في غير محالها زمنا وبدلت أمكنة، قد أسست عليها الملة الحنيفية السمحة، وقع خلل عظيم وخبط كبير وخلط جليل حتى جاء البشير النذير صلى الله عليه وسلم. المحرم من الأشهر الحرم، وهو اسم عربي خالص، وأخرت أسماء الشهور على ما كانت عليها قبل، أي قبل الإسلام العظيم. وأما المحرم فكان يقال له صفر الأول، وأما عندنا فهو شهر الله الحرام، وشهر الله الذي تدعونه المحرم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك فصيامه أحب الصيام وأفضله إلى الله رب العالمين بعد شهر رمضان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وروى ذلك عنه أبو هريرة رضوان الله عليه، وأخرجه مسلم في صحيح. أفضل الصيام صيام شهر الله الحرام، وفي رواية صيام شهر الله الذي تدعونه المحرم، وأفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل. أفضل الصيام صيام شهر الله المحرم. هكذا بالنفل المطلق وفيه العشر الأول مع عشر رمضان في آخره وعشر ذي الحجة في أوله وعشر المحرم، وفيه يومان. فأما يوم فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصومه في الجاهلية، ثم ظل يصومه صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى الهجرة. فلما فرض الله صيام رمضان لم يكن صيام يوم عاشوراء فرضا، وظل على الفضيلة التي دل عليها النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث أبي قتادة رضي الله عنه عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن صيام يوم عاشوراء يكفر ذنوب سنة ماضية. لما نزل المدينة وجد اليهود يصومون يوم عاشوراء، فسأل فقالوا هذا يوم عظيم ندى الله فيه موسى وقومه من فرعون وملئه، فنحن نصومه شكرا لله، نصوم له شكرا لله على إنجاء ربنا موسى وقومه من فرعون وملئه. نحن أولى بموسى منكم، ما أنتم من موسى ولا موسى منكم، فصل بينكم وبينه كفركم بالذي جاء به وتبديلكم لشرعه وتغييركم للوحي الذي أوحى الله إليه، وأما نحن فامتداد الحنيفية السمحة وامتداد الإسلام العظيم الذي هو دين رب العالمين ودين الأنبياء والمرسلين من آدم إلى محمد صلى الله عليه وسلم. نحن أولى بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه. ومن هديه أن تكون الأمة متميزة في هيئاتها، في كلامها، في حركاتها، في سكناتها، أمة قائدة لا مقودة، أمة متبوعة لا تابعة، أمة جليلة لا حقيرة، تدفع الأمم في الشعار، تمر بها على جية الكلاب من الشهوات الناعمات والنزوات الصارخات من شهوة الدم، لأن فيه الغريزة أنينها لتنفجر بعد خنا وبغاء واعتداء وعدوانا. لا، هذه أمة الطهر في جلاله، أمة السمو في سموخه. ويحكم أيها المسلمون، ألا تعلمون أنكم تقودون ولا تقادون، وأنكم تسوسون ولا تساسون، وأنكم ترتفعون ولا تنحطون؟ ماذا هاكم؟ هذا نبيكم صلى الله عليه وسلم من اليوم الأول إلى اليوم الأخير يأمر بتميزكم عن سائر الأمم، فأنتم الأمة المرحومة، وأنتم على الحق وحدكم، ليست بآراء تختلف فيها وجهات النظر، هذا على صواب وهذا على صواب، وكل يعبد ما يشاء كما يشاء وقتما يشاء وأينما شاء، وإنما هو دين واحد، دين الحق، جاء به نبي الحق محمد صلى الله عليه وسلم. اعرف، اعتقد، عش، فليخالط لحمك ودمك وعصبك وعظامك، وليكن في الجيرات، وليكن ما يخعدك ويخيمك وما يحركك ويسكنك، ليكن دين الله رب العالمين رائدك. قالوا يا رسول الله، وذلك قبل وفاته صلى الله عليه وسلم، إن اليهود تعظم يعنون يوم عاشوراء. فقال صلى الله عليه وسلم: لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر. خالفوا اليهود، نظفوا أفنيتكم، فإن اليهود لا تفعل، يفرق مخالفا، يحفي الشارب ويعطي اللحية مخالفا، ما علم لهم أمرا إلا خالفه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أمة متميزة لا تماع في المجتمع العالمي، ولا تنعجل عنه، تقوده وتسوسه وتأطره على الحق عطرا بدين الله رب العالمين. وأما هذا التخاذل، وأما هذه الهزيمة النفسية يتحرك بها المسلم، فهذا أمر عجيب لا يتوافق مع دين الله رب العالمين ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. فأين هي العزة التي حصلها المؤمن بإيمانه يكون داعيا لا مدعوا، ولكن خنوع وخضوع ومذلة وانحطاط. لا يمكن أن يفسر ذلك بشيء إلا بضعف الإيمان في القلوب. النبي صلى الله عليه وسلم دلنا على فضل شهر الله الحرام الذي تدعونه المحرم، والصيام فيه خير صيام بعد صيام الفريضة، كما أن القيام بالليل هو خير صلاة بعد المفروضة. ودلنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على يومين: إن عشت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر، فمات قبل أن يأتي أوان ذلك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأعدل الصيام فيه أن تصوم التاسع والعاشر والحادي عشر. أسأل الله جل وعلا أن ييسر لنا وللمسلمين أجمعين سبل الهدى والرشاد. أما الدعامة الثالثة التي أسست عليها الدولة في المدينة، فما عقده النبي صلى الله عليه وسلم من المعاهدة والمواقعة مع اليهود، المسلمون أمة وحدها، يسعى بذمتهم أدناهم ويجير أدناهم على أعلاهم، كلهم جسد واحد، القود قودهم والدم دمهم، وهم حرب على من عداهم، كل لا يتجزأ، واليهود أمة وحدها. هكذا يا ليت قومي يعلمون. اسأل الله رب العالمين أن يردنا والمسلمين أجمعين إلى دينه ردا جميلا، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه وصفيه ونجيه وكليمه وخليله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.